بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 66 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بدأنا في آخر الدرس الماضي في أول باب صلاة الكسوفين، وتحدثنا لقطة بسيطة عن علم الفلك، وننتقل الآن إلى الفقه في باب صلاة الكسوفين، يعني كسوف الشمس وكسوف القمر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هي سنة. هذه سنة بإجماع المسلمين، أن صلاة الكسوف والخسوف سنة. فيحرم هنا الإمام سيذكر الآن في البداية أقل مراتب الكسوف والخسوف، أقل مراتب الصلاة، يعني الصلاة المجزئة فقط، ثم يذكر الكمال بعد ذلك. قال: فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع، لاحظ ما ذكر السورة ولا ذكر، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك. يعني هي صلاة الكسوف اختلفت عن الصلوات العادية بزيادة الركوعات في كل ركعتين. الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة، وذكرت السيدة عائشة فيها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة، ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم أعاد القراءة مرة ثانية قبل أن يسجد، أعاد قيام ثاني وركوع ثاني، قرأ سورة طويلة أقل من الأولى في الطول، ثم ركع ركوعا أقل من الركوع الأول، وقد أطال الركوعين صلى الله عليه وسلم، ثم رفع، قال: سمع الله لمن حمده مرة ثانية. لأنه هذه الرواية صحيحة، لأنه في بعض الروايات يعني بعض العلماء ذكر أنه يقول الله أكبر، ما يقول سمع الله لمن حمده. الراجح أنه يقول سمع الله لمن حمده لوروده في الحديث الصحيح. ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين أطالهما أيضا كما في الصحيح، ثم رفع إلى القيام إلى الركعة الثانية، فالركعة الثانية أيضا كان فيها قيامان وركوعان قبل السجود، فقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم وقرأ معها سورة، ولكن أقل في الطول من السورة السابقة في الركوع الثاني، يعني صار يخفف. فالركعة ثم رفع، قال ركع وقال سمع الله لمن حمده، ثم أعاد القراءة فقرأ الفاتحة وسورة أقل في الطول من التي قبلها، والركوع كذلك، كل مرة يخفف الركوع ويكون السجود قريبا من الركوع تقريبا سجدتين، فصار المجموع كله عبارة عن 4 ركوعات في قيامين، وأربع قيامات، وأربع ركوعات، وأربع سجدات، يعني ركعتين، كل ركعة فيها قيامان وركوعان، والسجود عادي، ويتشهد ويسلم. هذا هو المذهب المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية، ولكن الأحناف عندهم يصلي ركعتين عاديتين مثل سنة الظهر، ركعتين أو 4، يصليها ركعتين جماعة، ولكن صلاة عادية ما فيها لا زيادات ركوع ولا زيادات سجود. وعند المالكية صلاة كسوف الشمس التي تحدث في النهار يصلونها جماعة، المالكية يصلون صلاة الكسوف الشمس جماعة، فإذا خسف القمر صلوا فرادى، كل واحد في بيته يصلي لوحده، ولكن يصلي جهرا في بيته، صلي صلاة عادية في بيته، صلاة عادية ما فيها ركوعات وسجودات تبع صلاة خسوف القمر، ولذلك فيها كلام طويل. المهم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه صلى صلوات بثلاث ركوعات في كل ركعة، وأربع ركوعات في كل ركعة، وخمس ركوعات في كل ركعة. حديث رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عن جابر، حديث رواه مسلم، الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، لذلك رجحه العلماء اللي ذكرناه أول، هو هذا المعتبر والمعتمد. ولكن روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، ست ركعات يعني في كل ركعة ثلاث قيامات وثلاث ركوعات، ستة، لأنه دائما اتفقوا جميعا على أن الركعة الأولى مثل الركعة الثانية، إذا هي فيها ركوعين وقيامين الثانية فيها قيامين وركوعين، ثلاثة ثلاثة، ما في واحدة خمسة واحدة أربعة مثلا، هذا متفق عليه. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات، يعني أربع مرات قام وركع وقام وركع وقام وركع وقام وركع بعدين سجد في الركعة الأولى وكذلك في الثانية. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين. لذلك الأحناف ما أخذوا بهذا الحديث، قالوا هذا حديث مضطرب، أخطأ الرواة في تفسيره، ولذلك تركوه وأخذوا برواية النسائي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قال صلوا فصلوا كأحدث صلاة صليتموها، قال لهم صلوا كأحدث صلاة صليتموها. شو هي أحدث صلاة صلوها؟ الفجر، كانت الفجر هي آخر صلاة صلاها الصحابة، فأخذ الأحناف بهذا الحديث وتركوا الروايات الأخرى بزعم اضطرابها، بزعم اضطرابها وتعارضها. الإمام النووي يقول وفي كل، يعني كل وجه من هذه الأوجه التي ذكرتها لكم وكل كيفية، أخذ بعض الصحابة، بعض الصحابة كان يصلي بركوعين بس بالركعة الواحدة، وبعضهم بأربعة وبعضهم ثلاثة وبعضهم خمسة، ولكن المعتمد عند جمهور العلماء الكيفية الأولى التي رواها البخاري ومسلم، وهي أن يقوم قيامين وركوعين في الركعة الواحدة ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية فيقوم قيامين وركوعين أيضا. وبالنسبة للجهر والإسرار، الشافعية يأخذون الصلاة كأنها صلاة نهارية أو ليلية، القاعدة العامة عندهم التي يستثنون منها صلاة العيد والجمعة أن كل صلاة نهارية فهي سرية وكل صلاة ليلية فهي جهرية. فعند الشافعية خسوف القمر ما دام في الليل يصلونه جهرا، وكسوف الشمس ما دام في النهار يصلونه سرا، والحنابلة عندهم يجهرون في النهار وفي الليل. وهذا أنا رأيي الآن يعني أرفق بالمسلمين الجهر. ليش؟ لأنه تخيل صلاة كسوف وهي طويلة والإمام ساكت، الناس ما يسمعونه ماذا يقرأ، يقرأ مثلا نصف ساعة وهو واقف والناس ساكتين، يعني بصير تعب عليهم، بصير تشويش ذهن وعدم خشوع. فلو أخذنا في مذهب الحنابلة في هذه الحالة أن نقلد الحنابلة، وعند الشافعية صح حتى لو جهرت يصح يعني، لكن هم يقولون الأفضلية، فاهم كيف؟ فنقرأ في الخسوف وفي الكسوف كلاهما نقرأ فيهما جهرا، ونأخذ في النهار بمذهب الحنابلة مراعاة لشعور الناس حتى ما يذهب الخشوع منهم في الصلاة، إنه من زمان كانوا ما شاء الله قلوب صافية، اليوم في قلوب صافية ولكن المشاغل كثيرة ولذلك يعني ينشغل الناس، فهو أرفق كما قلنا في الناس. قبل أن نتابع موضوع الفقه ما دام دخلنا في موضوع المذاهب على السريع، قال إذا حصلت صواعق غير الكسوف والخسوف أي آية من آيات الله؟ الصحابة مثلا رضي الله عنهم انشق القمر في عهدهم، آية من آيات الله كبيرة، ما صلوا من أجلها. يحصل أحيانا صواعق وأمطار شديدة وكذا ورياح، فهل يصلون لها ولا لا؟ الشافعي يقول أستحب إذا حصلت هذه الأمور أن يصلي الإنسان منفردا في بيته لئلا يكون غافلا. وما ورد عن الإمام مالك تارة يقول يصلي وتارة يقول لا يصلي، حملوا عدم الصلاة على السجدة الواحدة، يعني مثلا طلعت صار زلزال أو كذا فسجد سجدة واحدة كسجود الشكر والتلاوة، يقول الإمام مالك لا ما في. أما قوله يصلي أي ركعتين، صلي ركعتين معليش. عند الحنابلة يصلون فقط إذا حصل زلزال، نسأل الله العافية، إذا حصل زلزال، لأنه ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عباس أنه صلى في زلزال طالت مدته، صار الأرض تهتز فصلى ابن عباس. الشافعي قال عن هذا الحديث، قال لو صح هذا الحديث لأخذنا به، مع أنه هو في مكان آخر يقول يصلي في بيته منفردا لئلا يكون غافلا، يعني كل تنبيه ينبه الله به عباده من رياح شديدة، عواصف، زلازل، براكين، اهتزازات أرض، أي شيء يخيف الناس، يعني كأن الله يقول لهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني يقول الله لك تضرع إلي والجأ إلي فأنا أخوفك، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالآيات هي تخوف العباد حتى يرجعوا إلى الله. فيستحب للعبد إذا حصلت آية من آيات الله أن على الأقل يذكر الله، يستغفر، وإذا صلى هناك من قال من العلماء أنه يصلي. واتفق الشافعية والحنابلة على الغسل لصلاة الخسوف والكسوف، يعني أول ما يصير خسوف أو كسوف تركض على البيت على طول بسرعة تغتسل وتذهب إلى المسجد، هذا الغسل سنة ليس فرضا. أما باقي الأمور نقص أظافره يزبط شعره وكذا مثل العيد، قال لا. ليش؟ لأنها تضيع الوقت، وهذا وقت محصور، ممكن تنجلي الشمس أو القمر وينتهي الخسوف أو الكسوف، فمو وقت التظبيط، بس الغسل من أجل النظافة حتى تجتمع مع المسلمين ورائحتك وملابسك نظيفة وجيدة. هذا ملخص الخلاف بين العلماء في الخسوف والكسوف. وعند الشافعية تصح صلاة الكسوف والخسوف والعيد أيضا كما قلنا كركعتين عاديتين، يعني لو واحد صار خسوف وصلى ركعتين سريعتين مثل سنة الفجر، قرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون والفاتحة قل الله أحد ونهاها، صحت صحت تصح، ولكنها ليست الأفضل. الأفضل والأكمل والأحسن أن تصلى جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا شخص قال له قل الصلاة جامعة، صحابي، فقام فنادى المسلمين الصلاة جامعة. كلمة الصلاة جامعة تدل على أن هذه الصلاة حصلت جماعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، هذا أفضل شيء. إذن نعود الآن لكلام الإمام النووي. النووي أول شيء ذكر لنا أقل ما يجزئ إذا نويته مخالفا للصلاة العادية. الصلاة العادية ما فيها ركوعين وقيامين، فيها ركوع واحد وقيام واحد، فإذا نويت صلاة الخسوف والكسوف بالنية يعني اللي هي كسوف وخسوف مخصوصة، أقل الكمال أنك تقرأ فاتحة وتركع وتقوم، وتقرأ فاتحة وتركع وتقوم بعدين تسجد وكذلك، هذا أقل كمال إذا نويت. أما إذا نويت من البداية كسنة الفجر يصح بركوع واحد وقيام واحد في كل ركعة. أنا قال فيحرم بنية صلاة الكسوف، يعني اللي فيها قيامين وركوعين، لاحظة، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع، هذا قلنا أقل إيش؟ أقل الكمال والصحة. ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد. قلنا ماذا يقول لما يرفع؟ سمع الله لمن حمده، ما يقول الله أكبر، لأنه ورد في الحديث هذا اللفظ بالذات. إن أنا تابعت الأحاديث الشريفة لما لقيت فيها كلام للعلماء رحت شفت الروايات، فورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده. وإذا النبي قال سمع الله لمن حمده ما نأخذ بقول العالم اللي قال قول الله أكبر، لأن النبي أولى بالاتباع، مظبوط ولا لا؟ صلى الله. بالإضافة إلى أنه هذا يعني متفق عليه عند العلماء، بس في من قال يعني قال ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك. مسألة الآن، ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف. واحد، كسفت الشمس الساعة 8 الصبح، بدأ بالصلاة، خلص قيام ركوع ورفع، قيام ركوع وبعدين رفع خلص سجود وقام بالركعة الثانية، هو عم يصلي راح يخلص الصلاة والدنيا عتمة لسه الكسوف شغال. قال لك خلص ما دام انا عم صلي تزود، بدل ركوعين ساويهم ثلاثة. قال لا ما في، ممنوع، هذه الصلاة لها كيفية واردة ما بصير تغير فيها. بعض العلماء غير الشافعية مثل المالكية عندهم في خسوف الليل، خسوف القمر، يجوز تكرارها لأنه هي صلاة عادية أصلا عندهم. ما قلنا في الليل ما بصلوا جماعة، بصلوا فرادة، فكل واحد بصلي ركعتين لسه الأمر موجود، بصلي ركعتين لله تعالى، لسه الأمر مخصوص بصلي ركعتين، فهي مثل قيام الليل صارت. أما الصلاة هذه المخصوصة لا فيها زيادة ركوع ولا فيها تنقيص ركوع. بس هلأ قلنا قبل قليل أنه بتصح ركعتين عاديتين. قال نعم، إذا نويتها من البداية ركعتين عاديتين فهي ركوع وسجود عادي مثل أي صلاة عادية. أما إذا نويتها خسوف صلاة مخصوصة فلا بتزود ولا بتنقص، قيامين وركوعين، قيامين وركوعين في كل ركعة. واضح هذا الكلام؟ قال ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولا نقصه للانجلاء. هو عم يصلي خلص الكسوف أو الخسوف، قال لك خلص قبلها الركوع الثاني، لا ما بصير، لازم تكمل. ما دام أنت ناوي بتكمل، ولكن شو بتعمل؟ بتخفف. ما بتقرأ سورة النساء خلص انتهى الكسوف، بتقرأ قل والله أحد وبتركع وخلصنا. والأكمل، هذيك الكيفية الأقل، ألا الأكمل؟ قال والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، مو شرط سورة البقرة، يعني سورة طويلة طويلة، وفي الثاني كمئتي آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا. وهذا العلماء كلهم قالوا هذه ليست خلافات، إنما هي للتقريب، وحسب الناس كمان، حسب الناس. الناس اليوم ما بتحملوا الصلاة طويلة كتير، يعني مع أنه العلماء ذكروا أنه في هذه الصلاة بالذات لا يتبع قول المأمومين، يعني إذا المأمومين لا يحبون الإطالة لا يرد عليهم، لأنها صلاة نادرة، مو كل يوم خمس صلوات، هي بالسنة بالسنتين بالعشر سنين بتصير مرة، فهي هذه الصلاة أصلا طويلة فلذلك يطيلها. ومع ذلك يعني الآن الناس الأئمة بيخففوا بناء على وضع العصر اللي نحن فيه، الناس ما تعودت على إطالة الصلوات زيادة، يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، معناتها في عندك ست أجزاء فيهم ثلاث ساعات على الأقل قراءة غير الصلاة العادية. إذا بدي أعمل ركوع وسجود صارت صلاة ست ساعات، فتخيل أنت ركعتين ست ساعات، الناس ما بيتحملوا. فنحن هذيك مرة قرأنا سورة الكهف، قال طولت علينا سورة الكهف بالأربعة، بالأربعة مرة قرأنا سورة النساء كلها في صلاة الكسوف. الكسوف بس يعني شويها، بس يعني شغلة ساعة كلها على بعضها، قال طولت علينا. المهم قال ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة، وفي الثاني 80، والثالث 70، الرابع 50 تقريبا يعني، ولا يطول السجدات. هذا كلام الرافعي، بعدين صحح له النووي، قلت، قال النووي للرافعي الصحيح تطويلها، يعني حتى السجود يطيله أيضا. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الركوع وأطال السجود أيضا. ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها، يعني تكون السجود إطالتها مثل آخر ركوع اللي قبله، يعني على حسب الركوع اللي هو فيه. بالنسبة للجهر والإسرار في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وروى الترمذي عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، فقال حسن صحيح. قال في النووي في كتابه المجموع يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في خسوف القمر. طبعا في أدلة ثانية أنه جهر، هذا الشافعي أخذ بهذا الكلام. وتسن جماعة، قلنا صلاة الكسوف والكسوف تسن جماعة عند الشافعية، الاثنين كسوف وكسوف، ويجهر بقراءة كسوف القمر للشمس لأنها نهارية صارت الشمس، ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة. طبعا عند الشافعي يخطب خطبتين مثل صلاة الجمعة بعد ما يصلي مثل العيد، يعني يصلي ركعتين هون بالكيفية هذه، بعدين يخطب خطبتين مثل الجمعة. الإمام مالك عنده ما في خطبة أصلا، عند الإمام مالك لا خطبة لصلاة الكسوف، قال ولا بأس بالتذكير والموعظة كما يفعل المشايخ اليوم. اليوم يعني الصلاة صار ملفقة بين عدة مذاهب، يعني كيف تذكير؟ يعني بعد ما بيخلص يقف ويذكر الناس أنه هذه آية من آيات الله، لا تنكسف ولا تنخسف لأنه شخصية ما عظيمة ماتت أو عاشت أو ولدت، لا، كما كانوا يعتقدون. هيك النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا، فصلوا قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فيذكر الناس بأنه الذي أذهب هذا الضوء قادر على أن يذهب العين وأن يشقها وأن يفجر السماء والأرض وأن ينهي العالم كما بدأه سبحانه وتعالى. فهذا التذكير بالآخرة، تذكير بقدرة الله، تذكير بأن الشيء لا يدوم. أنت متعود كل يوم تشرق الشمس، تشرق حمراء صفراء تضيء الدنيا، فجأة تلاقي الدنيا عتمة، ظلام دام الساعة 10 الصبح، شيء مرعب. خسوف القمر ما بيرعب كثير مثل كسوف الشمس. كسوف الشمس في النهار، إذا كسوف كلي في النهار بصير عتمة ظلام. فهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى أن الناس ترجع إليه وأن يشكروه على النعم إلى آخره. فهذه العظة عند المالكية لا بأس بها، أما خطبتين ما في. وعند الشافعية في خطبتين، بس شو قال هون الشيخ في الشرح؟ ويستثنى من استحباب الخطبة كما قاله الأذرعي أنه إذا صلى الكسوف ببلد وكان به وال، في والي مثل هون، إذ هون الأمير هو الوالي، قال لا يخطب الإمام إلا إذا كان بأمر الوالي وإلا فيكره. يعني رجعنا أنه ما في خطبة، فبعد ما نصلي يعظهم ويذكرهم وخلصنا، ماشي، دون ما يطلع على المنبر ويجلس ويقوم ويخطب ويرجع يجلس ويرجع يقوم، ما في حاجة لهذا. أما إذا الوالي أمره، عند الشافعي يخطب كخطبة الجمعة، خطبتين كاملتين. نرجع لموضوعنا. قال ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة، يعني يحمد الله وصلى على النبي، تعرفوا الكلام كله هذا، صلى الله على سيدنا محمد وآله، ويحث على التوبة والخير. هلأ مسألة فقهية مهمة جدا، إذا أنت جيت مسبوق في صلاة الكسوف والخسوف ماذا تفعل؟ وأي ركعة تحسب وأي ركعة لا تحسب؟ إذا أنا دخلت الركعة الأولى، إذا كان الإمام في القيام الأول أو في الركوع الأول، في الركوع الأول وأدركته في الركوع صحت صلاتي كلها ماشي، تابعه وأقوم معه والقيام الثاني في بالركعة الثانية في قيامين وركوعين، أدركه معه صلي وسلم معه. إذا أدركته في الركوع الثاني من القيام الأول، لأن الركعة الأولى مو فيها قيامين وركوعين، أدركته بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، قال سمع الله لمن حمده أول مرة، قرأ الفاتحة والبقرة وركع وقال سمع الله لمن حمده، فدخلت أنا في الصلاة بعد ذلك وقلت الله أكبر. فهو قرأ الآن فاتحة وقال عمران وركع ورفع وأنا معه، هي كل الركعة ما انحسبت، كل الركعة هي ما حسبت، لأن الركوع الثاني والقيام الثاني تابع للأول، العبرة وين؟ بالأول. والركعة الثانية كذلك العبرة فيها بالركوع الأول والقيام الأول. فمن أدرك الإمام في ركوع أول من إحدى الركعتين أو قيامه صحت ركعته، ومن لم يدرك الركوع الأول فأدرك ما بعده في ركعة ما لم تحسب هذه الركعة. فمن أتى في الركعة الثانية يعني في القيام الثالث وأدرك الإمام وعم يقرأ، خلينا نقول الإمام طبق السنة قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، جاء الرجل بعد أن سجد الإمام ورفع هو عم يقرأ سورة النساء يعني في الركوع الثالث وهو القيام الأول من الركعة الثانية، أدركه في قيام هذا أو الركوع صحت الركعة صح؟ فلما يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بركعة بركوعين وقيامين كله. أما إذا أدركه في الركوع الأخير الرابع أو قيامه ما صح الركعتين، فبعد ما يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعتين كاملتين ماشي؟ ليك شو قال لكم؟ ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان أو قيام ثان فلا في الأظهر، فلا في الأظهر تمام مية مية. وتفوت صلاة الشمس، متى ينتهي وقت الكسوف والخسوف؟ تفوت صلاة الشمس بالانجلاء واحد. أول حال أنا عم صلي كانت الدنيا ظلام، أضاءت الدنيا خلص راح الظلام من الشمس الكلي أو الجزئي، انتهى الكسوف، إذا انتهت الصلاة. فأنا إذا لازلت أصلي أختصر، إذا لازلت في القيام مثلا الثالث السباق ثالث ورابع فقرأ قل والله أحد إنا أعطيناك الكوثر وبنهيها للصلاة، لأنها انجلت، السبب الذي من أجله صليت انتهى، فتنتهي إذن الصلاة بالانجلاء وتفوت أيضا بالانجلاء. يعني لو واحد كان نايم استيقظ قام وجد الكسوف أو الخسوف في آخره فتوضأ إجا بده يصلي قام لها خلصت، قل له خلاص راحت عليك فاتتك، قلت ذاك فاته القطار. وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء واحد وبغروبها كاسفة، كسفت بعد العصر وهن عم يصلوا غربت راحت صارت وراء الأفق، صارت الدنيا ليل ما بنعرف شو صار فيها بعدين، خلص انتهت، غربت كاسفة. طيب والقمر؟ قال تفوت الصلاة خسوف القمر والقمر بالانجلاء واحد، نفس الشيء إذا طلع ضوء القمر رجع مثل ما كان. وطلوع الشمس ممكن ينخسف القمر مثلا بعد الصبح، ما بعرف إذا بتصير فلكيا بس يعني خلينا نتخيلها بعد صلاة الفجر انخسف القمر طالع الضوء شوي ولقيناه مخسوف، نصلي نحن عم نصلي طلعت الشمس، طلعت الشمس انتهى. أما الفجر عند الشافعية إذا طلع الفجر ونحن نصلي الخسوف لا يعني نبقى الفجر لا يمنع، أما طلوع الشمس يمنع. أو عم نصلي من الليل وبقي القمر خاسفا خاسفا خاسفا إلى الفجر، طلع الفجر ما بتنتهي يعني لا تفوت، فالحالة طبعا اللي عم يصلي بيختصر عنده صلاة الفجر لأنه. أما إذا كان صلى الفجر ثم بعد ذلك أحب أن يصلي الخسوف لأنه كان نايم بالليل، فعند الشافعي ما دام لم تطلع الشمس يصلي الخسوف، فإذا طلعت الشمس ينتهي الخسوف. لا الفجر ولا بغروبه خاسفا. ولو اجتمع كسوف جمعة كسفة الشمس يوم الجمعة الظهر، شو بدنا نصلي؟ أو فرض آخر، كسوف ظهر أو كسوف عصر، أو قدم الفرض، من قدم الفرض إن خيف فوته. أما إذا لم نخف فوته في لسه وقت طويل، يعني كسفت الشمس على أذان الظهر لسه باقي ثلاث ساعات، ما نصلي لنا ساعة كسوف وبعدين نصلي الفرض. أما إذا خايفين نروح، قدم الفرض إن خيف فوته، وإلا إذا لم يخف فوته يعني لسه معك وقت طويل، فالأظهر تقديم الكسوف، بس ما بيطولوا كتير بالحالة، بيختصروا مشان يلحق الفرض. ثم يخطب للجمعة، هذا إذا كان يوم الجمعة صار الكسوف، ما بيقعد يخطب خطبتين كسوف لأنه في صلاة جمعة، وهي صلاة جمعة فيها خطبة أصلا. ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف، بيذكر في خطبة الجمعة بذكر الناس بطاعة الله والتوبة، ثم يصلي الجمعة. ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة، في ميت قدمت الجنازة لأنه الجنازة أولى بالتقديم. حتى عم يقول لك هون في مسألة خاصة عند الشافعية، نقراكم إياها بس للعلم، يعني أنه الآن ما عم يطبقوها بس للعلم. قال السبكي: وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت. يعني إذا جبنا ميت يوم الجمعة، كل الدنيا شو بتعمل؟ بصلوا الجمعة وبعدين بصلوا على الميت، صح؟ عند الشافعية عم يقول لك: وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت، ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب. هل يجب أن نصلي الجمعة الجنازة عفوا قبل الجمعة ولا يستحب؟ قال: وتعليلهم يقتضي الوجوب إذا خيف تغيره. إذا راح تطلع ريحته الميت يجب أن نقدمه على صلاة الجمعة، صلي عليه قبل صلاة الجمعة. وإذا ما خفنا عليه التغير يندب أن نصلي عليه كمان قبل الجمعة. قال: وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان، هذا عم يحكي قبل 400 سنة كلام، وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى ما بعد الجمعة، فينبغي التحذير عن ذلك. شوف شو قال. وقد حكى ابن الرفعة أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وهو فقيه شافعي كبير، هذا عز الدين ابن عبد السلام كان يلقب سلطان العلماء، هذا الشيخ لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة، هو إمام الجمعة يصلي على الجنازة ويفتي الحمالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها. فكان يجيبوا الميت الشيخ العز، هذا مفتي مصر، كان يصلي على الجنازة ويقول لأهل الميت اللي بدهم يحملوا الجنازة: سقطت عنكم الجمعة، خذوا الميت وروحوا فيه على المقبرة، ويصلي هو بالباقين الجمعة. هذا المذهب الشافعي، هكذا ذكروا في الكتب يعني، وإن كان الآن ما نطقوا على كل، لا يخاف تغييره، على الغالب الآن لا يخشى تغير الميت، يعني الآن بديروا بالهم على الموضوع، يا بحطوه بثلاجة يا بكون مستشفى يا كذا، على الغالب إنه ما بتطلع ريحته، وبالتالي على القول هذا بيكون مندوب، فإذا ما عملوه ما في مشكلة، بصلوا الجمعة هي كلها نص ساعة، بعدين بصلوا على الجنازة وبيمشي الحال إن شاء الله. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح، هذا من آية من آيات الله مثل الكسوف والخسوف، كان يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وفي روايات وشر ما أمرت به، لأنه أخواني الرياح والجبال والسماء والأرض كله بأمر الله، كلها مخلوقات تنفذ أوامر الله. وقد ورد في السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام أن ابن أبي لهب، عتبة أظن اسمه، كان خطب أو كتب عقدا على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلقها ليغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. بعد فترة طويلة من الزمن، كان في الأردن، هو في بلاد الشام، جالس مع الناس في الليل، مخيم ومعسكر وعالم ناس، فسمع زئير الأسد فقال: هذا الأسد أتى ليأكلني، لأنه النبي دعا عليه. فات الأسد أخذه من بين العباد كلها وتم ماشي، استجاب الله لرسوله. فهذه المخلوقات مأمورة تفهم وتعلم أن لها ربا. الجبل لو أنزلنا هذا القرآن على لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الصخور تفهم، أحد جبل يحبنا ونحبه، اضطرب فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وفي روايات كذلك غيرها من الصحابة. فهذه المخلوقات كلها تدرك وتعلم أن لها ربا وخالقا، فإذا كانت مأمورة لذلك البحر، يقول في المفسرون في التفسير لما سيدنا موسى ضرب البحر أصدر الله، يقول ابن عباس: أصدر الله أمرا للبحر أن استجب لموسى في اليوم الثاني. فاليوم الثاني جاء سيدنا موسى لما وصل على الريح قال له فضربه بالهيئة فانفلق فكان كل فرق، استجاب طبعا كله بقدرة الله وبأمر الله هذا يحصل. فالرياح جند من جنود الله، الأمطار جند من جنود الله، الحيوانات جند من جنود الله، كله بأمر الله. لذلك أنت دواءك الوحيد أن تلتجئ إلى خالق هذه الأشياء، أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وخير ما أمرت به، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. ما تصرف لوحدها، الله بأمرها اذهبي إلى كذا، خذي الغيوم نزلية أمطار، أنت روحي عاصفة أهلك ما بعرف شو، امشي بسرعة كذا طيري البيوت وعملي خربي مليار دولار قيمة المدري شو بيومين. عاصفة اللي صارت باليابان هي كلها بأوامر الله. فالمؤمن يبقى دائما يدور في فلك الإيمان بالله، ما نشوف أحداث إنه والله أرصاد جوية، صحيح فيها أسباب ولكنها كلها بالخلاصة بأمر الله. هذا الدرس يعني انتهينا الحمد لله منه، والدرس القادم عطلة كما قلنا في درس التفسير، درس الفقه القادم عطلة، اللي بعده تكون فتحة المدرسة موجودين إن شاء الله. فدرس الفقه واحد عطلة واثنين تفسير، ثلاثة بعد بكرة عطلة، والأسبوع القادم كله عطلة، يعني أحد وثلاثة صاروا كل المجموعة ثلاثة دروس، درس فقه ودرسين تفسير. لعل فتوح المدارس إن أحيانا الله وأراد إن شاء الله نرجع، وإذا ما أراد اللي بيريده نحن سلمنا له إن شاء الله خير، يعني نأمل منه أنه يتمم علينا وعليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا حنان يا منان، فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. والطف بنا يا رب العالمين وبهذه البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم يسر للحجاج حجهم، وتقبل منهم يا رب العالمين، وأشركنا في دعائهم. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله.